بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله أن يجمع هذا الجمع في جنته وفي دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن قبور الكافرين. قبور الكافرين كيف هي؟ نظرة من الداخل، ماذا يجري للكافر في قبره؟ صور تشيب لها الرؤوس، بل يشيب لها الوليد. وذكرنا أنه لا سبيل لمعرفة ذلك إلا من الوحي، ليس من كلام فلان أو علان أو من القصص والحكايات، وإنما من الوحي كتابا وسنة. ولذا طوفنا سويا في اللقاء السابق مع صور من ذلك، فذكرنا منها ما يكون من التئام القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. ذكرنا كذلك فراش النار الذي يفرش للكافر في قبره، وأخيرا الضرب بالمطراق، يصيح من ذلك صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يصير ترابا، ثم يعود مرة أخرى فيضرب مرة أخرى، وهكذا إلى قيام الساعة. وذكرنا أن ذلك ورد في أحاديث صحاح. وقبل أن نكمل، أسرد بين يدي حضراتكم بعضا من المواقف التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور. قال: روى خالد ابن حيان الرقي عن كلثوم ابن جوشن عن يحيى المدني عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: خرجت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية، فإذا رجل قد خرج من قبر منها يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة من نار، العياذ بالله، ومعي إداوة من ماء. إداوة يعني لا مش إناء، مثل القربة، يعني من الجلد يكون فيها الماء. فلما رأني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي. كلمة يا عبد الله دي مش اسمه، مال إيه؟ وصف. لا أقولك وصف، كلنا إيه؟ عبيد لله، عباد لله. يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي. قال: فوالله ما أدري أعرفني أو كلمة تقولها العرب. يعني هل هو يعرف أن أنا اسمي عبد الله ولا دي كلمة بتقولها العرب؟ قال: إذ خرج رجل من القبر وقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر. قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر. قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر، وسمعت هاتفا يهتف بالليل يقول: بول ما بول، شن ما شن. فقلت للعجوز: ويحك، ما هذا؟ قالت: زوج لي كان لا يتنزه من البول. فأقول له: ويحك، إن البعير إذا بال تفاج. يعني بتقول له البعير، أعزكم الله، الجمل مثلا إذا أراد البول يعني يفتح رجليه، يعني يفرج ما بين قدميه حتى لا يؤذي نفسه البول. يعني عايز تقول له: يا راجل خلي عندك، البعير أحسن منك، البعير يحرص ألا يصيب البول جسمه، فكيف أنت لا تهتم؟ فكان لا يبالي، فكأنه يعذب في القبر بسبب ذلك. وهذا لا نعتمد على هذه الحكاية لأنها ضعيفة، ولكن فيها حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، والعياذ بالله. لأن بعض الناس لا يتنزه، يعني يجعل البول يصيب ثيابه أو يصيب جسده لا يهتم فيعذب في قبره بسبب ذلك. قال: وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال: اسقني فإني عطشان، الساعة أموت. قال: عندك الشن؟ قالت: ووقع الرجل ميتا. قالت: وهو ينادي من يوم مات: بول ما بول، شن وما شن. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت في سفري، فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده. النهي ثابت في حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، هذا ثابت. السفر عندما يكون الإنسان مع إخوانه أو مع بعض إخوانه حتى، هذا أفضل من أن يسافر الإنسان وحده. وهذا الحديث قال ابن رجب أو قال محقق الكتاب إسناده ضعيف. قال: وخرج ابن أبي الدنيا من طريق حماد بن سلمة. ابن أبي الدنيا هذا يعني غالب ما يأتي به آثار ضعيفة. قال: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: بينما راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة، فإذا رجل قد خرج من قبر يلتهب نارا مصفدا في الحديد، يعني كأنه رأى ذلك أو قد يكون رؤيا، رأى من يخرج من القبر تشتعل فيه النار مصفد يعني مسلسل بالحديد. قال: يا عبد الله انضح انضح، يعني صب ضع علي الماء. فخرج آخر يتلوه خلفه، قال: يا عبد الله لا تنضح. قال: وغشي على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج، حودت حادت يعني. قال: وأصبح قد ابيض شعره حتى صار كأنه ثغامة، يعني صار أبيض بياضا شديدا مثل السحاب. قال: فأخبر بذلك عثمان فنهى أن يسافر الرجل وحده. لم يعلق على سند هذه القصة. قال: وروى هشام بن عمار في كتاب البعث عن يحيى بن حمزة قال: حدثني النعمان عن مكحول أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه وقد ابيض رأسه ونصف لحيته، فقال له عمر: ما بالك؟ قال: يا أمير المؤمنين، مررت بمقبرة بني فلان ليلا، فإذا رجل يطلب رجلا بسوط من نار، كلما لحقه ضربه فاشتعل ما بين مفرقه إلى قدمه نارا. يعني بيقول له: شفت واحد ماشي وراء واحد معاه صوت من النار يضربه فيشتعل كل ذلك نارا والعياذ بالله، فلاذ به الرجل يعني كأنه احتمى به. فقال: يا عبد الله أغثني. فقال الطالب يعني اللي بيمشي وراء: يا عبد الله لا تغثه، فبئس عبد الله هو. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك كره لكم نبيكم أن يسافر الرجل وحده. والأثر أيضا إسناده ضعيف. لكن هذه الروايات أو هذه القصص يغني عنها الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل. من صور عذاب الكافر في قبره، نعوذ بالله من الكفر وعذاب القبر، أن يقال له: كذبت. ودي رقم كام؟ حدش بيسجل، دي رقم 4. أن يقال له: كذبت، والعياذ بالله تعالى. ينادي مناد من السماء حينما يسأل عن من ربك، ما دينك، من نبيك، لا يستطيع أن يجيب أو يقول: لا أدري، فيقال له: كذبت. وهذا من العذاب بلا شك، تكون شديدة على نفس الإنسان حينما يوصف ويسم بالكذب وهو كذلك. من عذاب القبر أيضا ما جاء في حديث أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء. طبعا ده مش تبعنا، ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن قبور الكافرين، لكن هذا أول الحديث: المؤمن في قبره في روضة إيه؟ اللهم اجعل قبورنا كذلك. ويرحب له قبره، يرحب يعني يفسح يوسع 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. اللهم نور لنا قبورنا يا رب العالمين. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ ننقل بها على قبور الكافرين: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنكا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. اسمع الجزء اللي جاي ده: والذي نفسي بيده. مين اللي بيقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ قال 70 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. أقول تاني، قال والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، ولكن حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حسنه الشيخ الألباني في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. لو حاولت أن تحسب هذا العدد كم؟ 6930. 6930 حية، لكل حية كم؟ 7 رؤوس يلسعونه إلى يوم القيامة. الإنسان يحتمل لسعة كم حية؟ لسعة حية واحدة تميته، أو عقرب، أو أقل من ذلك، أو شوكة ربما. فكيف إذا كان كل هذا العدد؟ نعوذ بالله من الكفر وعذاب القبر. ونحمد الله على نعمة الإسلام، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا هذه النعمة، ويتم علينا هذه النعمة، أن يتوفانا مسلمين سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين، كما كان يوسف يدعو فاطر السماوات والأرض. احفظوا هذا الدعاء، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نقول إيه؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ولي الإنسان من يصلح له شأنه وأموره. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ومن العذاب أيضا، ودي رقم 5، أن يمثل له عمله السيء في قبره في صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. يعني أنا أقرب المثل، لو أنك تسير فرأيت حيوانا قد مات وانتفخ وشال برجليه من أيام، ماذا تفعل وأنت تمر؟ صح؟ سد مناخير. طيب لو أخذ هذا الحيوان فجعل مع إنسان في بيته، مش هيقدر يعيش فيه؟ صح كده؟ طيب تأمل معي هذه الصور، وهذا حق صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأتيه رجل، هذا للكافر والمنافق، يأتيه رجل قبيح الوجه. شوف صور الألم والعذاب، وشه إيه؟ قبيح، قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح. اصحى معي، منتن الريح. فيقول أبشر بالذي يسوءك، دي مش كمان هيدخل عليه وخلاص، ده يقول له أبشر، وكلمة أبشر دي لما تسمعها تبقى إيه؟ خير. معنى كده لما يجي واحد يقول واحد أبشر المصنع اتحرق، تبقى إيه؟ صدمة أشد، لأن أبشر دي أكنه تهيأ نفسيا إن في خبر إيه؟ كويس حسن، فيوم يجيب له المصنع اتحرق تبقى صدمة شديدة والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يقول له إيه؟ أبشر بالذي يسوءك. زي ما مثلا أب جاهل، معلش ما بخلينا برضو نتكلم، الولد مثلا سقط وكان بيذاكر وبيعمل اللي عليه، بس حصل اللي حصل، لعله كان ضعيف الفهم قليلا نحو ذلك، فيقول له أنت فاشل طول عمرك، أبشر ما أنتش نافع طول عمرك، أنت جاهل وهتفضل جاهل وتعيش جاهل وتموت جاهل. مش بيحصل؟ بيحصل. بعض الإخوة ذكر لي انه كان يعرف فلان اسمه كذا الجاهل، مش عارف محمد الجاهل ولا ايه كده، فبيساله انت ليه ايه اسم الجاهل ده، في حد يسمي ابنه الجاهل؟ قال لا والله، اصل ابويا كل شويه يقول لي بس انت جاهل، بس انت ما انتش فين، انت تفضل جاهل طول عمر. وفعلا فضل ايه، تشجيع ليه اثر، حتى لو كان الولد ضعيف جاب مجموع قليل، انت انا عارف اللي انت بتذاكر وانت تعبت وان شاء الله الامتحان الجاي هتبقى افضل، وهكذا مثل هذه الكلمات. لكن انظر لهذا التبكيت، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، شوف الردود، يوم يرد عليه وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. وقف بقى كده عند أنا عملك الخبيث دي، حط تحتها إيه؟ ها؟ أعظم حاجة إيه؟ الشرك والكفر وبعض الناس ربما يتساهل في الشرك الأكبر حينما يذهب لبعض الأموات ويسألهم من دون الله، يروح للبدوي أو الدسوقي أو غيره ويقول له ارزقني، يقول له زوجتي مريضة شفها، بيحصل والله يحصل ويطلبون غير ذلك من الأموات. المرأة التي لا تنجب مثلا تذهب تطوف بالقبر وتتمسح وتقدم ذبيحة نذر لغير الله وتطلب الولد، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لو مات الإنسان على ذلك لا يفلح، لو مات مشركا ويعلم لا يخرج من النار أبدا خالدا مخلدا. كما ذكرت لكم يقولون في كتبهم الولي حينما تدعوه أسرع إجابة من الله والعياذ بالله تعالى. وبعضهم الذي يسمى الدسوقي هذا سمعت من بعض تلاميذه في الإذاعة، يعني أنا بأذني مش واحد نقلها، يقول قال أبو سيدي أبو العينين إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه قال لن تقوم الساعة. إيه الجرأة دي؟ إبراهيم الدسوقي يقول لن تقوم الساعة؟ لو حيقول حديث ماشي، يقول لن تقوم الساعة حتى تبلغ طريقات المشرق والمغرب. إذن لن تقوم الساعة لا ستقوم الساعة مش لن تقوم، لأن لو بلغت طريقة المشرق والمغرب يبقى عم الشرك، يبقى لا يقال في الأرض الله ستقوم الإيه؟ صح ولا مش النبي قال كذا؟ لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، كيف يبلغ الشرك الشرق وهو يجزم أن الساعة لن تقوم حتى يشرك الناس بالله والعزة. والله كثير من الناس خدعوا في هؤلاء، وأنا لا أنا أقف محايدا اجعلني كذلك، ارجع لكتبهم حتى لا يتهمنا أحد أننا نظلمهم، ارجع لكتبهم ستجد ذلك وأفحش من ذلك في كتبهم والعياذ بالله. وما أدخل هؤلاء إلا الشيعة المجرمون لما دخلوا مصر وحكموا مصر في الدولة الفاطمية زورا وبتانا، ليسوا ينسبون لفاطمة رضي الله عنها وعن أبي وصلى الله على أبيها صلى الله عليه وسلم، لا ينسبون لها، وهذا زور وبهتان للتدليس على الناس. الشيعة دينهم والعياذ بالله أخطر على الإسلام من اليهود. لا تغتر بمن يقول كيف تقولون. أنا الأسبوع الماضي يعني مش بعيد جلس بجواري في القطار دكتور اقتصاد، وجدته ناقما زعلان، قلت له ليه؟ يقول لي يقولوا أن الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود. طب ما ده الواقع، الناس عارفة أن اليهود دول إيه؟ يهود كفار، لكن يقول لك الشيعة ده زي أبو حنيفة والشافعي ومالك مسلمين، اختلاف اسألوا أهل سوري اختلاف بسيط. لا والله لا، قلت لكم على المذكرة اللي فاكرينها بتاعت الايه، لا المذكرة أنا وقع تحت إيدي مذكرة من سوريا للنصيرية العلوية فيها صور مثل صور القرآن، هجيبها لكم فكرني هجيبها لكم معايا الأسبوع الجاي، جاية من سوريا رأسا، أخذ بالك ويكتب في أولها كده الأقانيم الثلاثة. إيه الأقانيم الثلاثة دي؟ الأب والابن والروح القدس، هي دي عندنا في الإسلام، أخذ بالك، محمد صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسي مش فاكر الثالث مين، هجيب لكم عشان تعرفوا ده كلامهم هو كتبهم. ماشي كده، القرآن ده محرف، عندهم قرآن تاني، يزعمون أن عليا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن كله وأتى به للصحابة فردوه، وطبعا الصحابة ما بيحبوش آل البيت، هو عاملين حرب بينهم، ياخد بالك، فظل عند علي حتى تنوقل بين أهل البيت، وأخذه الإمام أبو الحسن العسكري نزل به السرداب اللي هو الإمام الثاني عشر عند الشيعة، اللي هو نزل في السرداب مستنينه بقى لما يرجع ويحيي الله له أبو بكر الصديق وعمر وإلى خير ويقتلهم لأن هم استلبوا الخلافة من آل البيت. بالله عليكم ده مين يصدق؟ ده كلام موجود في الكتب بتاعته، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل جزء منه جهنم. ليه؟ لأنه تزوج امرأة من أهل النار عائشة رضي الله عنها. كيف نلتقي نحن وهؤلاء وتقول هذه خلافات تمر؟ لا يمر الأمر كذلك، الخلاف بهذه الصورة لا يمر أبدا، هذا العمل الخبيث يأتي الإنسان في قبر والعياذ بالله. ثم انتقل إلى الشرك الأصغر بعد ذلك، طبعا في صور كثيرة جدا لكن أختصر، الذي يعلق الخرز الزرقاء السيارة أو على الطفل أو حدوة الحصان أو قرن الفلفل أو نجمة البحر أو فردة الحذاء أو خمسة وخميس عشان اللي يبصوا يديله بالكف في وشه كده يحسد. ها ياما صور شركية كثيرة، والعياذ بعضهم يعتقد أنها تنفع وتضر، وبعضهم يقول هي لا تنفع ولا تضر لكن هي سبب، وهذا أيضا شرك. وانتقل إلى بعد ذلك ما من يترك الصلوات مثلا لا يصلي الفجر، هذا عمل سيء ولا عمل صالح؟ الذي يشرب المخدرات أو يشرب الدخان أو غير ذلك، فكر معي في كل الأعمال السيئة، يفكر الإنسان حتى يستطيع أن يسيطر على نفسه ويترك المعصية، يقول إذا دخلت القبر سأجد عملي في القبر. كم من الأفلام شاهدتها، الأفلام الفاضحة التي فيها المنكرات والجنس وكذا، كم من المواقع دخلت عليها وقلبتها، كم لما يدخل الإنسان القبر يجد هذا العمل الخبيث معه في قبر، كم سيجارة سيجدها معه في القبر شربها. من يحتمل يا إخواني؟ الإنسان يدخل القبر يعيش كل هذه المدة إلى قيام الساعة، كيف يعيش في عذاب؟ الناس يقولون فلان مات واستراح، وما يدريك، إنما يستريح من غفر له. ومهما بلغت ذنوب الإنسان وكان فيه حياة ولم تخرج روحه، فأمره قريب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بإمكانك الآن وأنا وكلنا أصحاب معاصي أن نعلنها توبة صادقة، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل مخالفة. لا أحد ليس عنده ذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، لكن العبرة كل بني آدم خطاء، ها؟ توابون. نحتاج أن نكرر التوبة ونكثر التوبة، حتى لو عدت مرة أخرى إلى المعصية لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه، فإن الله غفر لعبد قتل 100 نفس، قتل 100 نفس غفر الله له وقبل توبته لما تاب، فكيف لا يغفر لك مهما كان عملك مهما كان ذنبك. واحذر أن يضعك الشيطان في دائرة اليأس، لا أمل لا فائدة، ما انتش نافع، انت تبت ورجعت تفضل كده، لا سأظل توابا خيرا من أظل خطاء. يقول له أنا عملك الخبيث، وشوف اللي جاي بقى، والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله. تخوف دي، سريعا في معصية الله. ما ينفعش وصف المسلم، لا، وصف المسلم سريع إلى طاعة الله، بطيء عن معصية الله. في فيلم عايزينك تيجي معانا، لا، في كذا، لا، فرمل، وقف معصية يبقى وقف، لكن طاعة يلا بينا، في زيارة مريض، في صيام بكرة، إيه الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، هتلاقيه معك في القبر، يبقى اجتهد لتصوم، صلي ركعتين قبل أن تنام قيام ليل، لو استطعت أن تقوم قبل الفجر صلي ركعتين، اقرأ جزءا من القرآن، أكثر من ذكر الله، كل ذلك ستجده معك في صندوق العمل الذي هو القبر. الكافر يقال له كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا، يدعو عليه والعياذ بالله تعالى. ثم ننتقل نقلة مهمة ونبدأها بهذا السؤال، هذه قبور الكافرين، كيف حال العاصي في القبر؟ إنسان عاصي، مسلم عاصي، كيف يكون حاله في القبر؟ يعني الموقف يحتاج فعلا، هل يعذب بعض عصاة المسلمين في قبورهم أم العذاب هذا خاص بالكفار؟ ما تقولون؟ في عذاب زي ايه؟ طيب ما ايه، من لا يتبر، لا يتنزه من بوله، جميل، وكمان صح، جزاك الله، المشي بين الناس بالنميمه، وكمان تاخير الصلاه عن وقته. طب شوفوا القصه الجميله دي، ودي قصه صحيح، احسن القصص كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة ضاعت، إن شاء الله ما ضاعتش، لكن حدث ما حدث من الخلل بسبب انشغال الناس بالحكايات والأساطير وفلسفة وكذا عن الكتاب والسنة. عشان كده إذا تمسكنا بالكتاب والسنة إن شاء الله تحل أزماتنا بإذن الله تعالى. روى البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال، الحديث ده أنا قلته قبل كده بس أعيده للفائدة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه، أنا عايز اللي قاعد قدامي دلوقتي يفتح مخه ويحفظ ما أقول، يحفظ ما أقول، هذه المشاهد بنصها، هذه المشاهد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. يقول سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه، يعني كان كتير يسأل الصحابة هذا السؤال، هل رأى منكم أحد البارحة رؤيا؟ هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ البارحة يعني إيه؟ أمس، يعني يصلي الفجر، بعد صلاة الفجر يجلس مع الصحابة يسألهم، من رأى رؤيا يسمع منه ويفسر له الرؤيا. قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة، يعني في يوم من الأيام هو بقى اللي سيروي شيئا رآه، لن يسمع من الصحابة، لن يقص الصحابة، بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني. ما معنى ابتعثاني؟ يعني طلبا أن أخرج معهما. وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع. إيه معنى مضطجع؟ نائم. احفظ معايا عشان أسألها. وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. إيه المشهد؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين، أحدهما نائم والآخر قائم. القائم معه حجر كبير، صخرة عظيمة، يلقيها على رأس هذا النائم، يهشم، يحطم، يكسر رأسه والعياذ بالله، فيتدهده، يعني يتدحرج الحجر، لما يلقي على رأسه الحجر يتدحرج، فيتبع الحجر، يذهب يأتي بالحجر، فإذا عاد إليه وجد رأسه صحت كما كانت، تعود إيه؟ سليمة. مثل عذاب أهل النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما، من اللي قال لمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للاثنين: سبحان الله، تقال عند التعجب، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، يعني ساند كذا أفاء على وراء، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب مثل الشوكة التي يعلق بها اللحم، عارفين الشوكة بتاعت تتعلق بها اللحم، الخطاف. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. ما المشهد؟ رجل مستلق لقفاء، آخر معه خطاف كلوب من حديد، يأتي الشدق، الشدق هذه القطعة من اللحم، يفتح هذه إلى القفا، والعياذ بالله. تأمل مع المشهد: وعينه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، ينتهي من هذا الجانب فينتقل للجانب الآخر، ينتهي من هذا يجد هذا قد إيه؟ صح مرة أخرى، فيفعل به مرة أخرى ما فعل في المرة الأولى. كم كذا؟ اثنين. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فرن، وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، بناء أسفله واسع وأعلاه ضيق، إذا فيه لغط وأصوات، يعني أصوات مختلطة، صراخ، أصوات شديدة. قال: فاطلعنا فيه، بصينا فيه كده، فإذا فيه رجال ونساء عراه، رجال ونساء عراه. قال: وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو، ضوضو يعني الصراخ والصوت المختلط، أصوات الناس ولغطهم يعني. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. يبقى ناس رجال ونساء عراء في هذا البناء، يأتيهم من أسفل منهم إيه؟ نار، ترفعهم النار، إذا كادوا أن يخرجوا تذهب النار فينزلون مرة أخرى، وهكذا. كم كده؟ ثلاثة. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر، قال: حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يفتح له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. يبقى إنسان يسبح في نهر أحمر مثل الدم، إذا أراد أن يخرج يجد إنسان على شاطئ، إنسان على شاطئ النهر عنده حجارة، يفتح فمه يقذفه بحجر فيعود يسبح مرة أخرى. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني شكله قبيح، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها يعني يوقدها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. كم كذا؟ خمسة. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، يعني من كثرة الأشجار وتشابك الأشجار تحجب ضوء الشمس، اللي يدخل جوه ما إيه؟ ما يبقاش شايف ضوء الشمس. معتمة فيها من كل لون الربيع أو نوري الربيع للزهور ونحو ذلك. قال وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، يعني واحد طويل تبص كده أنت شايف رأسه من الطول. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، حوالي أطفال كتير. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، وفي رواية دوحة يعني شجرة عظيمة، لم أرى قط دوحة أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها يعني اصعد. فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. الجدار اللي انت سند عليه ده ايه؟ مبني منين؟ طوب وأسمنت. هذه المدينة لبنة من ذهب، طوبة ذهب ولبنة من فضة. تخيل كده وانت داخل البيت فتحت الباب لقيت بيتك طوبة ذهب وطوبة فضة. ها ايه؟ ها دخلت غلط. قال فاستفتحنا، أتينا باب المدينة فاستفتحنا، ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا أول ما فتحوا دخلوا فتلقانا رجال، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن، نص الوجه قبيح والنصف جميل حسن. قالا لهم، قالا مين؟ الاثنين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم للي نص ونص دول اذهبوا فقعوا، وفي رواية في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري كأنما أهل محض من البياض، يعني قالوا لهم روحوا انزلوا فين؟ في النهر اللي هناك ده، نهر ده ماء أبيض خالص صافي نقي. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي الاثنين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك أو وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدة، يعني بصيت كده فوق، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء مثل السحابة. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، ذرني فأدخله طالما ده بيتي سيبوني إيه؟ قالوا أما الآن فلا وأنت داخله، أما الآن فلا لأنك ما زلت في الدنيا وأنت داخله. قال فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لهم أنا رأيت مشاهد عجيبة، فسروا لي وبينوا لي هذه المشاهد. قال أما إن سنخبرك. أما الرجل الأول، فاكرينه اللي تكسر رأسه، وأنا بقول للإخوة لما أجي أشرح الحديث ده أقول كل واحد يحط إيده على قلبه، لأنه قد يكون في بعض هذه الصفات، فلو كانت فينا شيء، لو كان فينا شيء منها نحسن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ونعزم ألا نعود. ما الأعمال التي يعملها هذا الإنسان فيصل إلى هذا المآل؟ فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه أو فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. في صفتين: رفض القرآن مثل الذين لا يريدون تحكيم القرآن، يرون القرآن أساطير الأولين يعني ظلاميات من العصور الوسطى نعوذ بالله من ذلك، يرون القرآن يحتاج إلى قلم أحمر ليصحح والعياذ بالله، يرون القرآن لا يصلح لهذه الأيام، ودرجات أقل من ذلك يخشى الإنسان أن يكون من أهل هذا المعنى الذي يهجر القرآن، يهجر العمل بالقرآن الذي لا يهتم ولا يعتني بفهم القرآن وتدبره ونحو ذلك. عشان كده نريد أن ننشئ مجلسا للقرآن. ما رأيكم أن يكون لنا ساعة في الأسبوع نتلو فيها كتاب الله ونحفظ ونتعلم؟ وهذا إن شاء الله لعله يكون من الأسبوع القادم، نحدد ساعة في الأسبوع تكون مقرأة للقرآن. من يستطيع أن يحفظ عنده الملكة يحفظ، ومن لا يستطيع أحب أن يقرأ فقط تصحيح التلاوة، هذا خير سيحصله. فنريد أن نعود مرة أخرى إلى القرآن وألا نهجر القرآن. لا تتعلل بالسن، لو كان سنك 70 سنة 70 أو 80 سنة لا مانع أن يحفظ القرآن مع هذا السن الكبير، لعله يحدد ويعلن إن شاء الله. يبقى نحتاج أن نقوي علاقتنا بالقرآن، أن نوقن في هذا الكتاب وأنه لكل زمان ومكان، لأنه الشرعة أو الشريعة التي لا شريعة بعدها، الشريعة الخاتمة الذي هو مهيمن على الكتب السابقة. طب الصفة الثانية، ينام عن الصلاة المكتوبة. إيه معناها بقى ينام عن الصلاة المكتوبة؟ تقول لستنا بقى ممكن صلاة الفجر لا أستطيع أن أصليه. أقول لك الناس على أصناف، منهم من يأخذ بأسباب الاستيقاظ والقيام وتغلب عينه فينام، فهذا طالما أضمر القيام ونوى القيام وعزم عليه وأخذ بالأسباب فلم يستطع فهو معذور. أما أن يتعمد ألا يصحو، يتعمد ألا يقوم للصلاة، هذا على خطر كبير، أقل شيء فيه ارتكب كبيرة من الكبائر، وهناك قول بكفره. شوف الخطر، أن يتعمد أن يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، هذا أخطر ما يكون، أشد وأشر من شرب الخمر والزنا والقتل وسفك والسرق وسائر المعاصي، لأن الصلاة أتى الشرع بتعظيمها وأخبر أن تركها كفر والعياذ بالله. لذلك لا تفعل مثل ما يفعل البعض، يقول أنا أقوم للعمل وأصلي. لا، أنت تقوم للصلاة، لأن الصلاة على المؤمن كما قال الله كتاب موقوت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، لها أوقات محددة، فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت. فإن أخذت بالأسباب وغلبتك عينك ليس عليك شيء، إن لم تأخذ بالأسباب وتعمدت عدم القيام أنت مؤاخذ. الرجل الثاني فاكرينه؟ من هو الذي يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى آخره؟ قال فإنه الرجل يغدو من بيته يخرج فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ما أشد انطباق هذا على هذه الأيام، الكذاب يكذب ويصدق إن هو كذاب وينشر ذلك في الناس، يكذب النهاردة تلاقيها بكرة مش عارف في أمريكا ولا، وانتشار على النت خصوصا، أخذ بالك، لأن البعض ربما يسمع هذا الحديث يقول يا رسول الله كيف تبلغ الآفاق، الآن تبلغ الآفاق، يكذب بالليل وفي ساعات تكون قد بلغت الإيه؟ الآفاق والعياذ بالله تعالى. ذلك لنحفظ ألسنتنا، احذر الكذب كبيرة من الكبائر، أن يخبر الإنسان بشيء ليس على حقيقته ونحو ذلك، يتساهل البعض، فهذا أمر خطير والعياذ بالله. وأما الرجل أو الرجال والنساء العراة فهم الزناة والزواني. وانظر كيف كانت العقوبة من جنس المعصية، النار تأتي إلى النصف الإيه؟ الأسفل من أسفلهم والعياذ بالله، تمتعوا بذلك في الدنيا فكان المآل في القبر إيه؟ في بعض روايات الحديث الصحيحة في الصحيح أيضا يفعل بهم ذلك في كل هذه الأصناف إلى قيام الساعة، يفعل بهم ذلك إلى قيام الساعة. أين المتعة التي تمتعها الإنسان؟ أين المتعة؟ هذا الذي كان يبحث عنه أو كانت تبحث عنه هم معا في القبر في عذاب في نار. لو أن الإنسان يوضع على نار في الدنيا كيف يكون عذابه وألمه، كيف إذا وضع في نار في القبر إلى قيام الساعة؟ نعوذ بالله من ذلك. لذلك تجد القرآن يقول لا تقربوا الزنا، شوف لا تقربوا، لما تلاقي الأماكن الضغط العالي الكهرباء مكتوب ممنوع الاقتراب، مش ممنوع اللمس، ممنوع إيه؟ نفس المعنى لا تقربوا إيه؟ لأن الزنا له مقدمات، الخلوة، السفر بغير محرم قد يؤدي إلى ذلك، النظر قد يؤدي إلى ذلك إذا أدمن الإنسان، الحديث الذي فيه تكسر، المصافحة التي الاختلاط، صور كثيرة قد تؤدي إلى الفاحشة. ولذلك الإسلام يغلق الباب، يغلق هذا الباب حتى لا يقول الإنسان ماذا أفعل وقد وقعت، أنت السبب لأنك تجاوزت الحدود. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، الذي يأكل الربا، فهو كأنه يعني في الدنيا يمتص دماء الناس والعياذ بالله، فكذلك في القبر هو في الدم الخبيث النجس والعياذ بالله، لأنه كان يأكل مالا إيه؟ خبيثا والعياذ بالله تعالى. وأما الرجل الكريه المرأة لشكله ليس حسنا فإنه مالك خازن جهنم، والملك المسؤول عن جهنم لما يكون شكله ليس جيدا هذا أيضا من العذاب. وأما الرجل الطويل فاكرينه اللي في الروضة وحوله إيه؟ أطفال، قال فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، يعني نصراني أو يهودي أو غير ذلك، مات له طفل قبل بلوغ الحنث، قبل الإيه يعني؟ قبل الحلم، قبل البلوغ، أين مصيره؟ قال وأولاد المشركين، لأنه غير إيه؟ غير مكلف. قال وأما القوم الذين كان شطرا منهم حسن وشطرا قبيح، أو كانوا شطرا منهم حسن وشطرا قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. ربما تكون هناك بعض الصور الأخرى حتى لا أطيل عليكم، نذكرها في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم املأ قبورنا وقبور المسلمين خضرا إلى قيام الساعة. اللهم نور لنا في قبورنا وأفسح لنا فيها. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين. اللهم أحسن أعمالنا وأختم لنا بخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.